فهناك المعنى العام وهناك المعنى الأخص. المعنى العام يشمل كل مسلم، كلهم من آله وعلى على أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. وبالمعنى الخاص الذي هم الآل وأصلها أهل هو خاص بمن ذكر. لا، العلماء يفرقون بين ناصبي وفيه نصب، وبين رافضي وفيه رفض. فإذا كان ملتزم المذهب قيل رافضي، أو على الأقل بقواعده الكلية وإن اختلف في بعض الأجزاء. ومن التزم في مسألة جزئية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال أنت جاهلي. فإذا وافق الروافض في مسألة وبقية أمره على الجادة قيل فيه رفض، ويوجد في تراجم الرواة هذا فيه رفض ويقال فيه نصب. ابن حجر يذكر هذا وغيره، فيه تمشعر، قالوا فيه تمشعر. أهل البيت الموجودين الآن يا شيخ شفيهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، هل لهم مثلا حق في معاملة خاصة؟ لهم حق بلا شك إذا ثبت نسبهم وانتسابهم. ما يقولك من أهل البيت وهو يدعو عليا والحسين وغيره، هذا مو من أهل البيت، لأن كل مسألة متعلقة بأصل وهو توحيد الله جل وعلا. فإذا أخل بهذا الأصل ما نفع شيء أبد. إيش نفع أبا طالب؟ ما الذي انتفع به أبو طالب في صيانته وحياطته ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته إلى أن مات، ومع ذلك قال هو على ملة عبد المطلب؟ ما استفاد شيء. نقف على هذا. وأما القرآن، اللهم صل وسلم. السلام عليكم. نسخ الموطأ أو رواية الموطأ المختلفة، في ترجيح معين بينها، وأحيانا تختلف مثلا فيما يروى عن أقوال الإمام مالك نفسه. هم يقولون عناية بن عبد البر رحمه الله، وهو إمام من أئمة المالكية، بل هو أشهرهم ممن تصدى لشرح الموطأ، تقديمه لرواية يحيى بن يحيى يدل على أنها أمتن. تعرف الموطأ المهدي بن تومار؟ لا. تورث تعرف؟ تعرفه؟ لا أعرف المهدي بن تومار، لكن لا أعرف الموطأ حقه. الموطأ مطبوع في مجلدين، مطبوع بالجزائر قبل 120 سنة. إيه الملاحظة عليه؟ في خلل يعني، في نقص وزيادة وأشياء. طيب، الزيادات المروية في رواية محمد بن الحسن هل هي معتمدة مثلا عند الحنفية؟ يطيرون بها، ولذلك الدهلوي في المسوى اعتمده لأنه حنفي، واستفاد في تقرير مذهب الحنفية في المسوى منها. طيب، بعض الروايات في الموطأ روية مثلا عن أئمة لكنهم فيهم ضعف من ناحية حديثية، مثل ابن بكير اللي ضعف في ضعف، لكن إذا كان أئمة المذهب ورواته ومحدثه تلقوها بالقبول ولا أنكروا منها شيء، التلقي بالقبول يقول ابن حجر أقوى من مجرد كثرة الطرق. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.